Book 2 31 31 31 В ресторане 3 في المطعم 3 في المطعم 3 Я хотела бы закуску. من فضلك واحد مقبلات. من فضلك واحد مقبلات. Я хотела бы салат. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. Я хотела бы суп. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. Я хотела бы десерт. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. Я хотела бы мороженое со сливками. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Я хотела бы фрукты или сыр. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. Мы хотели бы позавтракать. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. Мы хотели бы пообедать. من فضلك نريد أن نتغذى. من فضلك نريد أن نتغدى. Мы хотели бы поужинать. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. Что бы вы хотели на завтрак? ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Булочки с джемом и медом. خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. توست с колбасой и сыром. خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة. варёное яйцо. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. яичницу глазунью. بيضة عيون. بيضة عيون. أومليت. أومليت. أومليت. еще один йогурт, пожалуйста. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. И еще соль и перец, пожалуйста. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. еще один стакан воды, пожалуйста. من فضلك كوباية ماء أخرى. من فضلك كوباية ماء أخرى.